السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيكم، لقد كثر القيل والقال حول إمكان إنشاء مذهب فقهي جديد، فهل ترون لهذا الحلم من وجه معقول أولا؟ فإن لم يكن لذلك أي وجه معتبر، فما الذي ترون أنه أقرب إلى الوقوع والتنزيل في هذه المسألة؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرؤيا تحتاج إلى التعبير، فإنها غامضة لا يفك رموزها إلا صاحبها. صدرت من شخص والعبارة مبهمة، فلذلك يبقى من يستطيع أن يبين مضامنها هو صاحب هذه المقالة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن اهتمام الناس بمثل هذه المقالة لا وجه له ولا موجب له، لأن تحقق ذلك في الواقع ومن المستحيلات، إن لم يكن رابع المستحيلات، الذي لا يمكن أن تصور المرء وقوعه. لذلك فما في مثل هذا الاهتمام به مما لا يظهر له وجه من هذه الحيثية، أن عدم إمكان وقوع الشيء مما لا يجب أن يصف الإنسان اهتمامه. الأمر الثالث، أن المذهب الفقهي تكونه يحصل من جملة من الترجيحات التي يأتيها الفقيه المجتهد في محل بنائه للأحكام وفي محل تقويمه للأدلة وما جرى مجرى ذلك، وكذلك أيضا ما يأتي به من الأحكام التي استنبطها وترجح عنده ما بنيت عليه من أدلة وما هو معروف من صنف هذا الذي ذكر، فيجتمع ذلك ويتكون فيصير مذهبا فقهيا، ثم الناس بعد ذلك ينقلونه عنه أو لا ينقلونه عنه، فيصبح مذهبا على كل حال فينسب إليه. الأمر الرابع، أن الهجوم على هذا الشخص والدم له وإظهار هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام بأنهم أصحاب تأثيرين وأنهم بيدهم الحل والعقد وأن هذه الأمور إن لم يقبلوها لم تقع، هذا كله يدل على أن الإنسان لا يعلم وضعه ولا يعلم منزلته في هذه الدنيا. فلو أريد لمثل هذه الأشياء أن تقع لك لوقعت، ولو أريد لمثل هذا المذهب أن يكون لك بأيسر الأمور، ولو قدر أن يكون من وضع هذا المذهب هو مثل هذا الشخص لكان الأمر محمودا، ولكن قد لا يضعه أهل هذا الوجه أصلا إذا أريد له أن يكون. فعلى الإنسان إذا عرض مثل هذا أن يسعى في ما يمكن فيه أن يدفع به الشر، أما أن يظهر نفسه بأن هذا الأمر إذا تكلمت فيه لن يقع، وأنه هذا إذا قدر ممن له السطوة والسلطان أن ينشئ مثل هذا فسينشئه ثم تخفت الأصوات ولا يتكلم أحد. وبذلك فإن هذا الذي ذكر من إنشاء مذهبين فقهيين خامسين أمر يجب أن يصرف عنه النظر، لأن هذا بجميع المعايير أمر لا يوجد ما يقضي بإيجاده ولا بصوغه ولا ببنائه، لكن الذي يظهر أنه يؤصل له ويسوق لوجوده وتقام البحوث والدراسات من أجل إيجاده هو مسلك إسلامي جديد، أصحابه يعتبرون بأنه لا بد منه، والبعض يتخطى هذه الدرجة فيقول إنه حتمي بمقتضى حاجة الناس في هذا الزمان والأوضاع التي انتهت لها البشرية. في العلاقات الدولية وفي الأخلاق التي تدخل تحت ما يسمى بالمبادئ الكونية. هذا المسلك الإسلامي الآن من ناحية تأسيسه ابنى على جملة من الأسس. الأصل الأول توسيع دائرة الخلاص والنجاة، بحيث يقضى بأن أي دين من الأديان السماوية إذا تعبد به يوجب النجاة والخلاص من العذاب الأخروي ويحقق النعيم. وهذا الأصل أو المسلك سبق أن نصره بعض من النصارى، ويتصدر القول في هذه في هذا الشأن جان هيك الفيلسوف البريطاني والقس المشهور، الذي دعا إلى ما يسمى بتعدد الأحقية في الأديان. ومقتضى كلامه أن أي دين كيفما كان هو على الحق، هكذا يقول، أي دين كيفما كان هو على الحق، وله دراسات وكتب في هذا الموضوع ودافع عن هذا الأمر. هذا قد غاص قوم في البحث عما يستند إليه في الإسلام، فكان ما تمسكوا به من ذلك وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية ظاهرها أن الجميع إذا صار على ما شرط فيها في هذه الآية فإنه له هذا الوعد الذي ذكره الله تعالى. وغاص قومون يبحثون عن مادة معرفة إسلامية أيضا يعضدون بها هذه الآية أو يستأنسون بها بعد ثبوت هذه الآية، فبدا لهم في كلام ابن عربي الحاتمي وفي كلام ابن الرومي وفي مقالة أبي الحسن الخرقاني وكذلك فيما سطره إخوان الصفا وفي كلام كثير من ظاهر كلامهم أنهم يذهبون هذا المذهب، وإن كان في حقيقة الأمر أن نسبة هذا المذهب إلى من ذكروا فيه نظر، لأنهم لا يرون الخلاص في الآخرة إلا بالشعائر الإسلامية، فالحرام والواجب عندهم شرط في النجاة، وإن كانت بعض عبارتهم ترشد إلى هذا الذي نسب إليهم، لكن عند التحقيق والتدقيق والنظر من جميع الجهات لهذا الأمر سيلفى أن هؤلاء لا يقولون بهذا الرأي. والذي تقرر في الحقيقة وثبت بعد دراسة سنخية هذا المذهب هو أنه ابن للليبرالية والديمقراطية، وأنه ليس منسوبا إلى الأديان، ولكن لما غلب هذا الأمر على الناس كان من أثره أيضا إيجاد هذا الذي ذكر من هذا المسلك. هذا باختصار الأصل الأول الذي وضع من أجله هذا المسلك الإسلامي الجديد. الأصل الثاني هو التاريخانية الفقهية، كذلك التاريخانية الفقهية، ويقصد بالتاريخانية الفقهية أن جميع الأحكام الشرعية ترتبط بظرف معين. لا، ليس المقصود بالتاريخانية الإسلامية التاريخانية التي يذكرها الحدث، ليس كذلك، ولكن فيها شبه منها وإن كانت فيها حالة مخصوصة، وهي أن أرباب هذه التاريخانية يقولون إن هذه الأحكام التي يقال بأنها منسوخة ليست منسوخة، وأنها فقط ترتبط بعلل. متى وجدت هذه العلل؟ وجدت هذه الأحكام. ومتى عدمت هذه العلل والمناطات؟ عدمت هذه الأحكام. ويستأنسون بذلك بما فعله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وقف سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة، ومن أعطى وتبعه من تبعه من الفقهاء، وهذا معروف. وكذلك أيضا صار إليه ابن حزم، هذا ما يرد على البال أن وهي أمثلة ربما تكون كثيرة، ما فعله ابن حزم حين قال بأن تباط الرجل واحد للعشرة إنما يتوقف على وجود سببه ووقلة المسلمين، أو كما قال في كتاب الأحكام. وما فعله أيضا طاهر بن عاشور، الشيخ طاهر بن عاشور في مسابة التفسير، محمد طاهر بن عاشور، حين قال بأن المتعة ليست، نكاح المتعة ليس منسوخا، وإنما هو متعلق بظرفين، إذا وجدت هذه الأشياء التي توجبها فإنها ستبيعها فإنها تكون مباحة. وقيل مثل ذلك أيضا في الجهاد، بأنه لم يكن الجهاد للطلب إلا لظرف اقتضاه، وهذا الظرف هو بداية الإسلام، ولما كان هذا الأمر قد ارتفعت هذه العلة، ارتفع هذا الحكم، وهكذا غير هذا. هذا الأصل يراد له الآن أن نرجع مرة أخرى ليعمل به، فيعاد القول في الأحكام الشرعية، فيعاد القول في الأحكام الشرعية على وفق هذا الأصل، وهذا سيؤدي إلى أن تغير أحكام كثيرة، وتبدل المسالك في النظر، وينظر إلى النسخ حينئذ بأنه ليس كما هو معرف عند المسلمين بأنه انتهاء الزمان أو رفع الحكم. الناس يقولون بأنه يدل على انتهاء زمان الحكم المنسوخ، أو أن الحكم المنسوخ قد رفع. وسيعاد في وكثير من الدراسات والكتب كتبت في هذا الموضوع، وقد سعى فيها أصحابها إلى أن يرفعوا هذه الحقيقة المنتشرة بين المسلمين، وهو كون النسخ هو بيان بانتهاء الزمان أو بيان بارتفاع الحكم الذي هو منسوخ. وهذا في الحقيقة إذا ما قرر أصلاً فإنه سيقع تغيير كبير في الفقه، لأنه سيعاد مراجعة تلك الأحكام الأخرى. إذن ما ملخص التاريخانية هذه؟ أن بعضا من الأحكام لا يمكن أن ترجع، ويعدون من ذلك الجهاد، ويعدون من ذلك إعطاء المؤلفة القوم، ويعدون من ذلك طلب النسل الكثير عند أرباب هذا، لا هذا لا يمكن أن يرجع، لأنه كان هدف بداية الإسلام. فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يرجع. وتبقى الأحكام الأخرى التي قيل بها أنها منسوخة ستعاد إذا أعيدت عللها، بهذا تكون حينئذ ينتظر فقط وجود هذه العلة لكي تحكم. هذا الذي يعتبر عندهم أصلا أيضا مما الآن يطلب أن يرجع. الأمر الثالث أو الأصل الثالث ما يسمى بعقلنة الإسلام، هذا أيضا أصل يدعو إليه كثير من الناس، عقلنة الإسلام. ما معنى عقلنة الإسلام؟ هو أن يؤتى بمسلك المجازي والرمزية في الأمور التي تظهر بأنها ليست موافقة للواقع على ما يتخيلون على كل حال. ودابا أنا أحكي الواقع فقط، أحكي ما يقال الآن من أجل أن يعرف الناس إذا ما وجدت مثل هذه الأمور أن يعرفوا المستندات التي استند إليها من يقول بمثل هذا القول. عقلنة الإسلام يقولون مثلا في القصاص بأن جملة من القصاص القرآنية ما تورد به من معاني دلت الأدلة على أنها ليست حقيقية، ويسمونهما بالخرافات، كما فعل الشرفي، وكما فعل الخولي، وكما فعل جماعة من الناس، كثير من الناس كتبوا في هذا الموضوع. إذن فما هو المخرج؟ أن نسير على مثلا طريقة سبينوزا، ونسير على طريقة من فسروا التوراة، ومن فسروا الإنجيل تفسيرا رمزيا. هذه دعوة ويطبل لها ويزمر وتقع لها الدراسات. الرابع مراجعة الأخبار والآثار التي يرى بأنها لا توافق الأمور الأصلية في الدين، وهكذا سيردون الأحاديث بما يسمى عندهم باللياقة. هذا الحديث لا يليق بمنزل النبوة، هذا الحديث لا يليق بمنزلة الإسلام العظيم، هذا الحديث لا يليق بمقام الإنسان في الإسلام، هذا الحديث لا يليق لأن العقل لا يقبله، وهكذا. فتسقط الأحاديث تباعا على هذا السنن الذي ذكرنا، فيؤدي ذلك إلى أن لا يقبل إلا ما قبله أهل الأرباب هذا المنهج وهذا السبيل. ولا يخفى ما في هذا الأمر من الخطورة على الدين. ولا يظن عاقل أن الرجل إذا قال يجب أن نراجع أخبار الأحاد أنه سيقصد أخبار الأحاد التي في الوضوء، مستحيل، لأن هذه أمور غيبية كيف يحكم فيها العقل. ولا يمكن أن يقصد الأمور التعبدية، وإنما سيقصد بكلامه هذه الأحاديث التي طالما كثر الكلام بأنها تناقض مقام النبوة وتخالف مقام النبوة وتخالف عظمة الإسلام وتخالف رحمة الله وتخالف كثير من الأمور التي قيل بأنها سترد أصولا من أجل تقويم الحديث. لا يبعد من كلام أن يكون هذا هو مقصوده، أن لا يمكن أن يأتي إنسان يقول سنراجع أخبار الأحد ويرجع إلى الاستنشاق ولا المضمضة لكي يقول بأن هذا لا يقبله العقل، ولا حتى أمور التي تقع في العبادات، لأن هذه أمور غير معقولة، هذه أمور تعبدية، ما كيف يمكن العقل أن يدرك فيها بأنها يقبلها العقل أو لا يقبلها العقل. ظاهر الكلام أن هذا هو الاتجاه الذي، وهذا الأمر قد عبر عنه وقصد إليه، ولا يخفى على المرء أن يظن بأن الذين يتكلمون من فراغ، ولهذا فهذا هو الذي قد يكون مقصودا. إذن فهذا الأصل أيضا من الأصول التي قيل بأنها سيبنى عليها المسلك الإسلامي الجديد. الأصل الخامس ادعاء كون الأحكام الإسلامية تأسيسية وليست نهائية. وهذه نظرية، هذه نظرية تروج بأن هذه الأحكام الإسلام كان يريد أن يبني عليها الناس ما يناسبها من حيث أصلها، ثم يسترسلون يبنون عليها لا يتوقفون عندها. فإذا جاء الإسلام مثلا وحرك أمرا ما وأوصله إلى درجة، فعلى الناس أن يبنوا عليه ويستمروا بانين عليه في جميع ما كان الإسلام قد قصده. مثلا بدأ الإسلام يحرر العبيد، وبدأ الإسلام يحرر المرأة، إذن ماذا علينا حينئذ كما يقولون، أعوذ بالله، كما يقولون هو أن نزيد على هذا الذي جاء به الشرع ونمضي عليه لنحقق غايته ونحقق رغبات ونحقق مقاصد الشرع. ويطرحون أسئلة في هذا الباب حقيقة عاطفية، يقول القائل مثلا هل ترضى للإسلام أن يكون شيء أحسن منه في الأخلاق؟ هل تريد أن يوجد شيء يكون أحسن من الإسلام في كرامة الإنسان؟ بالضرورة أن المسلم سيقول نعم، لا أريد أن يوجد شيء، لا أريد أن يوجد شيء يكون فوق الإسلام في الأخلاق. وإذن يجب أن نغير ما يجب أن نغيره، نجعل الإسلام على شيء في هذا الباب، وغير كثير من الكلام من هذا يروج ويكثر، وهكذا. الأمر السادس الذي يروج هو ما يسمونه بملائمة الأمور التي تتعلق بالإنسان في الدين بما يسمى بالمبادئ الكونية. وهذا الكلام فيه كثير، وقد وقع الضغط في جهات كثيرة من أجل أن يكون هذا الأصل مقبولا ومعتبرا. ثم أيضا تحرك مسألة فتح الآفاق الروحانية التي تجمع الإنسانية، ويقال بأن هذا هو منتهى الذي يسعى إليه في هذا الباب، يسعى إليه في هذا الباب. هذا ما لفقته جوابا عن هذا السؤال إذ خطر ببالي هذا الذي ذكرته. ولا ينبغي أن يقول أحد بأن هذه الأشياء التي ذكرت وجعلت أصلا هنا أنها لا يعمل بها، بل يعمل بها، والكتب تكتب والندوات تعقاد والكتب فيها تنشر، والمسألة بدأت بالأفعال وليس بالكلام، الأحداث تدل على ذلك. كيف يمكن أن يستدعى مثلا من هم أشهر الملحدين في بعض الدول ويكرمون ويحترمون ويأتون بالمحاضرات والندوات لولا أن الغرض هو هذا الذي ذكر؟ إذن في المسألة لم تبقى فقط كلاما، بل هذا الشيء أصبح الآن معتقدات لبعض الناس، وهم سائرون في طريق بناء هذا الأمر وتشييده، الذين الآن يتناوحون ويتألمون على أمور بسيطة عليهم أن يعرفوا جذور هذه الأمور وما بنيت عليها. هل الآن مثل هذا، مثل هذه المناهج، مثل هذه البرامج تقاوم بالسب والشتم؟ هذا هو الذي يمكن أن ترد به؟ الأمور بنيت والدراسات وضعت وبدأ العمل بهذه الأشياء ينزل، إذن فما الذي يجب أن يكون؟ أن توجد مسالك علمية حقيقية تكون في مقابل هذه الأشياء التي تذكر، لأن هذا الأمر إذا ما وصل إلى أن يؤمن به أهل الحل والعقد كن على يقين بأنه سينزل. لأن أحد يقول لك وأين هي الأصول التي تبنى عليها هذه، ولا آية من القرآن يبنى عليها الدين، ويمكن أن يبنى مذهب على آية قرآنية مثلا؟ يقول لك هذا الكلام، كيف يمكن واحد الآية أنها على حديث واحد بني مذهب بكامله؟ وهو قوله عليه السلام وإن جلد ظهرك أخذ ملك، تبنى عليه المذهب بكامله، وهجرات من أجله أدلة كثيرة، وجعل مركزا وصنف الناس به، ووقعت وسفكت به الدماء. كيف يمكن أن يقال بأنه لا يمكن أن يبنى أساس لأصل على آية قرآنية؟ أخصنا يكون عقلاء، هذا هو الواقع. على حديث واحد كل شيء يدور عليه، لا أحد جمع بين الأدلة، ولا أحد نظر في الأدلة التي تعارض هذه، ولا في أي شيء، لا هذا هو المركز، كل شيء يدور عليه. ومن مانع غدا أو بعد غد أن تجعل آية هي التي عليها المدار في الدين كله، والباقي بعد ذلك يهمل ويترك كما هو الآن ترى الآن، وهذا شيء مشاهد بالواقع. وإذا عرفت هذه الحالة التي في الحقيقة يتخيل أو يتصور أنها حالة قد تلبس بها أحوال أناس أو بلدان متعددة، يجب على أهل الدين والشريعة أن يبنوا معرفة جديدة قوية متينة تراعي هذا الحال الذي عليه الإنسانية في هذا العصر. يجب أن يكون تجديد بحسب ما يقتضيه الواقع، فلا يمكن للإنسان أن يبقي البيضة في يده وتبقى بيضة إلى يوم الدين. فعليه أن يعرف بأنه إذا كان لم ينتقل إلى ما بعد هذا الحال سوف يقع الانتقال إليه سواء بإرادته، سواء كان محبا أو كان كارها. هذه الواقع. إذن المقصود هي إحياء النظر العقلي والاجتهاد الإسلامي الصحيح والنظر في المفاسد والمصالح ودراسة جميع الاحتمالات والنظر إلى الأشياء بعين الواقعية، لا أن يبقى الناس يشدون أيديهم ويتناوحون كما يفعل السنجاب إذا اقتربت منه الحياة، فكل ما يفعله هو أنه يصرخ كيصرخ حتى آخر صرخة له عندما يقع بين أنياب الحياة. كان عليه أن يهرب على الأقل أن يهرب، لكن له لا يهرب أو يحتال، لا يفعل شيء إلى أن يقبض عليه. وعلى الناس أن يتواضعوا، فإن الوضع العالمي الآن يستلزم على الإنسان أن يعلم قدره وأن يعلم درجة تأثيره وأن يعلم الحد المسموح له بالكلام فيه، وإلا فإنه سيأتي اليوم الذي يعرف فيه أنه إنسان مغرور إذ يظن بأن أحد يلتفت إليه، يعني لا أحد يلتفت إليه. قدم ما يمكن أن تقدمه مما يكون إصلاحا، عسى أن يكون في هذا ما قد يفتح الأبواب ويأتي الله تعالى فيه بفرج قريب. نعم. وإذا قال إنسان لا هذا فيه مبالغات، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا، فلينظر إلى الواقع إلى أين يتجه، والأمور التي خطط لها منذ 40 عاما أو 50 عاما بدأت تدخل وبدأت تظهر. فالأمور لا تظهر بسرعة ولكنها تقع بالتدريج، وهذا ما سيرد. إذن ما المقصود؟ هو أن يكون الإنسان عارفا بالواقع، قادرا على المشاركة فيه بما يمكن أن يصلحه به، ناظرا إلى ما ينفع فيفعله وما يضر يجتنبه. أما كثرة الكلام وإظهار ضجيج بلا معنى فهذا لا يمكن أن يفعل شيئا. إذا قدمت الأمور العقلية، قدمت الأمور على أسس الأخلاق، وقدمت الأمور لعل ممكن أن يكون من وراء هذا ما ينفع، أما الأمور فهي تمضي. والمشكل أن الذين يسوقون هذا يقولون بأن هذا أمر حتمي كقانون الكون، لا كقوانين الكون، لا يمكن لك أن تدفعه. وإذا قال شخص مثلا نريد فقا مذهبا جديدا أو ما شبه ذلك، فالرجل لا يتكلم من فراغ، ولا بد أن يكون من وراء ذلك مثل هذه الأمور التي في الحقيقة تذكر. أنت في زمن النقد وفي زمن تغيير العقول وفي زمن يجب أن تواكب فيه الأمور وأن تعرف المؤثرين الحقيقيين وأن تعلم أنه لو صنع لك الفقيه مذهبا فقهيا فاحمد الله واشكره وليكن ملكا، ولكن كن على يقين بأن الذين يصنعون الآن أنظمة الاجتماعية والفكرية هم الذين في مراكز القرار وفي مراكز دراسة البحوث وفي كذا. وهذا الإنسان يعرف زمان ديالو، يعرف الواقع ديالو، وإذا كان يحب الله ورسوله ويحب هذا الدين، ولا شك أن الناس أولئذ يحبون دينهم ويحبون، وحقيقة لا يمكن أن يقال بأنهم لا يحبون الدين، ولكن يجب أن يفهموا أنه لا بد مما يؤثر وليس فقط الضجيج بلا معنى. هذا ما ظهر قوله في هذا المحل، وصلى التوفيق.